إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بالعيد، ثابكم الله فضيلة الشيخ في بداية هذا اللقاء لو تعرفون لنا العيد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا، وأسأله عز وجل كما بلغنا رمضان أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يبارك لنا ولجميع المسلمين بهذا الشهر وبما حصل فيه، ونسأل الله تعالى لنا وللجميع القبول. بالنسبة للعيد، في العيد عند علماء اللغة وعلماء الشرع يقولون بأنه من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه، وجمعه أعياد، وقيل اشتق من العادة لأنهم اعتادوه. وبعض أهل اللغة يقولون العيد سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، وبعض العلماء يذهب إلى أنه سمي عيدا تفاؤلا لأنه يعود ثانية. وفي الاصطلاح يقولون اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. إذن نلحظ بأن العيد يجمع أمورا، منها يوم عائد مثل يوم الفطر يوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، قد يكون مطلقا، وكل هذه تسمى عند أهل العلم تسمى عيدا. إذن خلاصة الأمر أن للعيد إطلاقات عدة، فهو يطلق على الزمان أي زمان العيد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة قال إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. وأيضا يطلق على المكان، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا. وأيضا يطلق على الاجتماع والأعمال، مثل قول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شهد العمل والاجتماع ولم يشهد يعني العيد نفسه، وإنما شهد العمل والاجتماع. أيضا مجموع اليوم والعمل فيه يسمى عيدا، وهذا هو الغالب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما أنكر على الجاريتين اللتين ضربتا بالدف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا وهذا عيدنا. والأعياد في الحقيقة جاء ذكرها في القرآن والسنة كثيرا، ويمكن في الحقيقة أن نلخصها بالتالي، نقول بأن الأعياد التي وردت في الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام. القسم الأول بيان اختصاص كل أمة بأعيادها، مثل قول الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية منسكا يعني عيدا. أيضا قال عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قال ابن قتيبة وهو من أئمة التفسير قال هو العيد. الثاني عيد أو أعياد المسلمين المذكورة في الكتاب والسنة، وهذه كما هو معروف مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر كما جاء في حديث أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر يوم الفطر ويوم النحر. وعيد الأضحى أيضا الذي سببه المعروف العيد الذي يأتي في اليوم العاشر من ذي الحجة، هذا اليوم العظيم الذي هو من أعظم الأيام. النوع الثالث عيد الجمعة، وهو العيد الأسبوعي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يوم الجمعة يوم عيد،

هذا التجمل وهذا التنظف والتطيب. نعم. فلو اغتسل المسلم فحسن، لو اغتسل المسلم فحسن. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة لحكم صلاة العيدين، صلاة العيدين محل خلاف بين العلماء، من العلماء من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، من العلماء من ذهب إلى أنها فرض كفاية، ومن العلماء من ذهب إلى أنها فرض عين. وأنا أقول هذا الكلام لأن المسألة فيها حقيقة كلام بين أهل العلم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط في صلاة العيدين أو أن يتركها، لأن من العلماء وأدلتهم قوية جدا يقولون بفرضية صلاة العيدين على الأعيان، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يتخلف عنها لغير عذر فيتنبه لهذا. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنها من فرض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبعضهم ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. المقصود بأن الإنسان لا يفرط في صلاة العيدين، وأن يذهب إليها مبكرا وأن يحرص عليها، وهي من الشعائر العظيمة التي يعني هي في شريعتنا، وهي شعيرة ظاهرة يذهب الإنسان فيعلن من خلال صلاته وفطره وتكبيره أيضا الفرح بنعمة الله عز وجل على ما من وتفضل من الصيام والقيام وسائر الأعمال. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.